الذين آمنوا

فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ولعذاب الآخرة أشق وما لهم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين وَالْمُؤْمِنِينَ